كسبت وهم لا يظلمون.

وضعتها أنثى والله

وما تدخرون في بيوتكم Yeah.

على الذين آمنوا وجهاً يوم القيامة لتؤمنن الملائكة والناس أجمعين. بعد ذلك فأولئك

أكبر قد بينا لكم إذ تقول للمؤمنين